نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وإن ضرب المصوغ إلى آخره، لما ذكر رحمه الله أن المغصوب إن وجد على حاله يرد إلى غاصبه، فمن غصب ساعة مثلا يردها، لما ذكر ذلك انتقل بعده إلى ما إذا تغير حال المغصوب بعد غصبه، وتغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فيما إذا تغير حال المغصوب إلى حال أخرى بتغيير صورته، ومثل لذلك رحمه الله بثلاثة أمثلة. والقسم الثاني فيما إذا لم يتحول المغصوب من حال إلى صورة أخرى، ومثل لذلك بمثالين. والقسم الثالث فيما إذا كان المغصوب صغيرا ثم بعد ذلك أصبح كبيرا، ومثل لذلك رحمه الله بثلاثة أمثلة. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول، وهو فيما إذا تغيرت صورة المغصوب من حال أو إلى صورة أخرى، فقال: وإن ضرب، أي غير حال المصوغ، أي ما كان ذهبا أو فضة ونحوهما، أي حول سبيكة الذهب مثلا التي غصبها وجعل منها خواتم وذهبا يلبس في اليد أو على العنق، وحكمه كما قال رده، أي رد هذا المغصوب بعد أن تحول إلى خواتم ونحو ذلك. والحكم الثاني وأرشى نقصه، يعني لو نقص. والحكم الثالث لا شيء للغاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، فليس له أي حق. مثال ذلك أيضا لو غصب قطعة كبيرة من الفضة فضربها، أي حولها بالدق ونحوه إلى دراهم أو ساعة ونحو ذلك، الحكم كما سبق جميع ما تحول عن هذه القطعة يرد للمغصوب، وإذا كان قدرها مثلا قبل التصنيع 100,000 وبعد التصنيع أصبحت 80,000 أعطيه أرش النقص وهو 20,000 ريالا. ولو قال الغاصب أنا تعبت في تحويلها من قطعة كبيرة وتصنيعها، نقول ليس لك شيء. يقول مسلم ليس لعرق ظالم حق. والمثال الثاني فيما إذا تحول المغصوب قال أو نسج الغزل، أي إذا كانت هناك خيوط مجتمعة ومتقاربة يصنع منها ثوب، فنسج أي صنع ثوبا من هذا الغزل أي من هذه الخيوط، أي تحولت هذه الخيوط إلى سجاد مثلا بالغزل أو إلى ثياب. الحكم يعيد هذا السجاد للمغصوب، وإذا نقص عن قيمته قبل الغزل يدفعها الغاصب، والغاصب ليس له شيء. ثم بعد ذلك قال وقصر الثوب. انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثاني وهو فيما إذا لم تتغير صورة المغصوب إلى صورة أخرى، وإنما قل قدره، فقال وقصر أي غسل الثوب. فبعض الثياب قطنية لو غسلها تضيق وتقصر وقد تتغير صورتها عما كانت عليه. فهنا نسير على الأحكام الثلاثة، رده أي رد الغاصب هذا الثوب بعد أن أصبح أسوأ حالا، ويدفع أرش نقصه، ونقول الغاصب ليس لا شيء لك. والمثال الثاني قال أو صبغه بغصب، أي صبغ المغصوب أي صبغ العين بلون مغصوب. مثال ذلك لو أن شخصا عنده سيارة، فأتى شخص غصب هذه السيارة وغير لونها من أسود إلى أحمر، فالحكم نرد هذا اللون إن أمكن بإذابته، وإذا لم يمكن بقيمته، ويدفع أرش نقص هذه المادة وهو الصبغ، ونقول للغاصب ليس لك شيء. ثم قال المصنف رحمه الله أو نجر خشبة، هذا يلحق بالقسم الأول وهو يتحول المغصوب من صورة إلى صورة أخرى. أو نجر أي أو إذا أخذ أو إذا أي إذا غصب رجل خشبة فنجرها، أي حولها بالنجارة من خشبة إلى باب أو إلى طاولة، الحكم يرد هذا الباب أو الطاولة للمغصوب. وإذا نقصت قيمة الخشبة بعد نجارتها يدفع الغاصب هذا النقص ولا شيء للغاصب. قال أو نحوه مثل لو غصب رجل حديدة طويلة فحول منها أبوابا ومسامير، يقول يرد هذه الأبواب والمسامير مع عرش النقص إن كان فيه نقص ولا شيء الغاصب. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى الحكم الثالث، وهو فيما إذا كان المغصوب صغيرا ثم كبر، ومثل له بثلاثة أمثلة فقال: أو صار الحب، أي تحول الحب المغصوب زرعا. مثال ذلك: لو غصب رجل كيلو من الشعير ثم زرع هذا الحب فظهر شعير بعد أن كبر وأخرج 1000 كيلو شعير، فالحكم هذا 1000 كيلو يرد للمغصوب، وإذا نقصت القيمة يدفع عرش النقص ولا شيء للغاصب. والمثال الثاني قال: أو صارت البيضة فرخا. مثال ذلك: لو شخص دخل في بيت وعندهم 10 بيضات من الدجاج وهددهم وأخذ هذه 10 البيضات وحافظ على هذه 10 وأخرجت 10 فرخات، ثم 10 هذه بيضت أيضا الدجاج وأخرجت بيضا حتى أصبحت 100 مثلا، فكل هذه 100 للمغصوب ولا شيء للغاصب. ومثل المثال الثالث قال: أو صار الحب أو صار النوى غرسا. النوى ما يكون في بطن التمر أو الرطب، فلو غصب شخص 100 حبة من النوى ثم غرسها في مزرعته 100 فخرجت 100 نخلة، نقول هذه 100 للمغصوب، ولو نقصت قيمة النوى يدفع النقص، ولو قال ولا شيء للغاصب، ولو قال أنا تعبت عليها بالماء والعمل ونحو ذلك نقول ليس لك شيء. لذا قال المصنف رحمه الله عن الأقسام الثلاثة بأمثلتها 8: رده ولا شيء للغاصب، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، ووضع قاعدة عامة في الغصب فيما لو نقص في غير الأقسام الثلاثة السابقة، فقال: ويلزمه، أي ويلزم الغاصب ضمان نقصه، أي نقص ما غصبه. فلو غصب مثلا جوالا وغير فيه ونقص من قيمته يلزمه ما نقص من قيمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا طيب نوريكم الحين صورة الضرب المصوغ وصورة نسج الغزل. أستغفر الله تبارك يا ربي. هذا شو؟ نعم. أستغفر الله وأتوب إليك. أشهد. طيب بسرعة بس تبطي أسألهم أشرح هنا. لا نفسي ترى. طيب وين القلم؟ هذا هذا الآن هذا عندكم الآن هذه صخرة فيها ذهب، حتى يخرج هذا الذهب الأصفر، الأصفر هذا ذهب يوضع في فرن حرارة عالية جدا، فيذوب تذوب الحجارة. ما حد الشر قبل شغال. طيب أنا بعيد الشرح، أنا ما أعرف سمعتوه ولا لا الصورة. ها ها طيب خلاص ما يحتاج. ها خلاص يرسل لكم إن شاء الله، عندنا الشبكة ما تساعد. ها ما تساعد الشبكة، يرسل لكم إياها الشيخ البراء والشيخ جلال عليكم، لأن أحب يرسل لكم تشوفون ذهب قوالب ثم تصنع ويرسل لكم خواتم غيرها، ثم يرسل لكم أيضا الخيوط يعني متقاربة، ثم يصنع منها السجاد والثياب وغير ذلك. طيب الأسئلة والشيء شيخ يقول: إذا غصب رجل أموال قوم ثم بنى مسجدا هل يكون الغاصب أجر؟ يكون عليه إثم. سنقول: لا يحل لمرين أخذ مال مسلم إلا عطيه بنفس منه. يقول: لو أحد غصب ذهبا ثم هذا الذهب صنعه حليا ثم قاله صاحب هذا الذهب ارجعه لي كما كان، ما يعمل هذا الشخص الذي يعيد أصلا حتى لو ما قاله يلزم؟ يقول: هل يرد المغصوب إلى ما كان عليه قبل التحول كما في مثال السيارة، أم خاص بالنوع الثاني؟ ما أدري أي مثال السيارة، مثل وامثلة كثيرة، ما أدري شو يقصد السائل. يقول: كل كيلو شعير وزرعه بأرض ليست له سواء كانت مغصوبة أو لا، فما حكم الأرض في هذه الحالة لو رد ما زاد من الشعير لصاحبه؟ الأرض المغصوبة كما سبق لكم في الدرس الماضي يلزمها تسوية الأرض وغير ذلك من الأحكام. يقول: هل بعد أن يرد الغاصب كل ما غصبه يعزر الحاكم؟ التعزير باب آخر، حتكلم الآن هنا حقوق الخلق. أما ما فعله فمن جناية سيأتي في باب في كتاب الجنايات هناك. يقول: ما فرق بين أرش النقص وقول مصنف يلزمه ويلزمه ضمان نقصه؟ هو نفسه، نفس الكلام، نفس المعنى. يقول: يلزمه ضمان نقصه، يشمل نقص العين ونقص قيمتها أيضا أو نقص القيمة؟ هو القيمة، ما ننظر العين، إحنا علينا من القيمة كم تساوي، وإذا كان العين لها مثل مما سقط نقول يلزمك المثل. يقول: لو قال شخص: ربي هب لي من الصالحين وليس متزوجا ولكن يعني يا رب يسر لي الزواج والذرية، فهل هذا من اعتداء في الدعاء؟ لا ليس اعتداء. في القرآن العظيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهذا الدعاء للمتزوج وغير المتزوج. طيب يا صهيب عز الدين. نعم يا صهيب تسمعني؟ مشكلة. نعم يا صهيب عز الدين معي؟ يلا أعطني مثال مغصوب ما تحول من صورة إلى صورة، اللي هو الصورة الثانية، اللي هو القسم الثاني. هو غصب إيش؟ دراجة. وبعدين إيه ذهب سوى؟ لا. نعم يا عمر أسامة، إيش أخذ غصب ساعة مثلا ساعة سوداء وضعها بيضة. طيب المغصوب وش هو؟ طيب وحنبغى المغصوب الصبغ. نعم يا ياسر، المؤلف يقول الصبغ المغصوب هو اللون. شوف لون مثلا أو أحيانا قماش، كان مثلا لون الكنب أزرق فوضع لون أبيض، هيدخل في الصبغ. وش نسوي؟ نرد هو نرد إيش؟ لون، يعني لو كان قماش هذا اللي غصب أزرق وضع بداله كذا رجع هذا. نعم. طيب عطني مثال يا عبود زيه، ما هو بزي مثال الحكم الثاني، الحكم الثالث والأول بسيط، القسم الأول والثالث بسيط واضح يعني. اللي تبي عندنا حنا المؤلف كم مثل كم مثال؟ مثالين، مثال أول قصر الثوب والثاني الصبغ. مثال شيخ غصب سيارة مع سيارة وغصب البنزين ومشى عليها وبعدين طالب صاحب المحطة برد البنزين. شلون يعني وين؟ لا ما يعني البنزين داخل السيارة مثل الصبغ. طيب فراعي مشى عليها ولا ما مشى؟ مشى عليها. طيب يعني يصعد انه يرجع، قد يرجع وقد يفتقر. اي بس هذا لا لا لا، هذا ما هو موجود، راح البنزين مشى، احنا نبغى شيء موجود العين يكون باقي من شخص السياره. هي ما عليه الباقي، انا ابغى اللي راح. هذا شيء ثاني، مسألة ثانية، اللي هو يضمن يلزمه ضمان نقصه. طيب يا عدنان أعطنا مثال. لو غصب فستان امرأة، فستان هذه لونها بيضاء ثم استبطت. لا المغصوب، لا وش المغصوب احنا المثال قال أو غصبه يعني باللون. لا مو باللون، أعطنا وش قال. أو صبغه بغصب. أيوة. هو غصب اللون. يعني شوف كان أول، بعطيك مثال بسيط، لو عندك فنيلة ها، وشخص عنده الكتم كان يأخذ الحبر، قل له حبر، أنت عندك فنيلة، هو هذا جاركم عنده فنيلة، تمام؟ وجاء يوم العيد يبغى يغير اللون هذا، عنده ثوب ها، وجاء يوم العيد يبغى يلبس ثوب أزرق حتى تغير عن الأبيض، فجاء دخل عندك في المكتبة قال أعطيني علبة الحبر هذه ولو ما تعطيني أضربك، قال خذها، فخذها وضع ماء ثم وضع الحبر ثم وضع فيه الثوب، فتغير اللون الثوب من أبيض إلى أزرق، تمام؟ ثم أتى هذا صاحب الحبر اللي هو طالب العلم، اللي هو مثلا محمود أسعد صاحب الحبر، وقال له وجاء راح القاضي قال لي قاضي أنا الحبر حقي سرق، من سرقه؟ سرقه عدنان. القاضي يقول نرد لك هذا الصبغ، شلون نحط نرده لك؟ نغطسه في ماء ثم يقول هذا خذ حبرك، هذا هو كم كان يساوي مثلا 100 ريال، والحين بعد المويه هي ما تستفيد منها شيء، تساوي بس ريال واحد، نقول عطى 99 ريال. تمام. والمثال ليس المغصوب هو اللي صبغ، ليس ليس يعني ليس المغصوب هو العين وإنما الصبغ فقط. تمام معي؟ طيب أسألك سؤال بس جاوبني بسرعة يا صهيب الحصين، في المثال هذا لو كان المغصوب هو العين على أي قسم يصير؟ نعم هو دائم صهيب الحصين كل خميس يغيب، حتى الخميس اللي قبل ماضي سألته كان ما هو فيه. طيب يا عبد الغفور حميسي على أي قسم؟ ها إذا كان العين هي المقصودة فليس من هذه، هو من الغصب العام. من الغصب إيش؟ العام يعني وغصب عينا وليس من هذه الأقسام. وين يروح وين أجل؟ يعني هو غصب شيئا من أي شيء. طيب إيش تقول يا تمام؟ ولم أفهم هل حقيقة؟ نعم يا محمد عبود. يلا انا قد غبت كم خميس انت قبل رمضان قبل شعبان؟ ايوه ايش تقول من قسم ايش؟ الاول والثالث. شلون الاول الثالث صار صغير وكبير؟ الحين وش اللي صار صغير وكبير؟ يصلح كذا الثالث لو غصب عين فقط في حالها يعني؟ لا وش كنا نقول اذا غصب عين؟ اي يعني احنا عندنا الحين المثال الصوره الثانيه، اذا كان المغصوب هو البوية. طيب إذا كان المغصوب هو العين وين يدخل؟ ليه؟ يعني صار ثوب بعد صار فانيلة. نعم يا نعم يا ياسر. ها؟ ليه غيرها على حالها؟ نعم يا حمزة الحاج. ها؟ يعني الثوب تحول إلى جوال. نعم يا حمزة الحاج. القسم الثاني اللي هو يعني تغيير الصورة فقط. كيف يعني شلون القسم الثاني؟ هو الملف حطه في القسم الثاني. الصورة هو نفسه بس تغيير الصورة. شلون يعني؟ خلينا نحط عليها الحين. ايه طب شلون يعني وين يصير؟ نا عدنان. هو درس امس في المنقول. يعني هذا ما في تحويل. لا. الاقسام اللي راحت رجعها كما كانت. نعم مصطفى ايش تقول؟ اخر واحد نسال، احنا قال لكم بسرعه عشان نشوف سرعه بديهتكم. ها تدخل ايش؟ تدخل ايش؟ تدخل ايش؟ ما سمعتك. يدخل في ايش؟ الاقسام الثلاثه في اليوم مقوله. لا في نفس القسم الثاني زي ما قال حمزه الحاج، يعني سواء كانت العين وتغير لونها أو كان الصبغ هو المقصوب، المهم تغيرت. تمام يعني. طيب يا سلمان. نعم شكرا. عطني شيء صار صغير وكبير ثم كبير مقصوب. إذا غصب غلام ثم غصب. لا بعد. طيب غير الغلام. حيوانات بأنواع أيوة. كل أنواع الحيوانات غيرها بعد. ها أنا بمشي معك لين أغلطك. الحيوانات كلها والنباتات كلها. الغلام يعني هذه الأشياء تكبر يعني. أيوة غيرها بعد. ممكن إذا غصب أما أنا ما أنا ما أبغاك تعطيني منها، أبغاك تعطيني جمادات. ما في جماد يكبر مع الوقت يعني. إيه نعم صحيح. تمام يلا أعطونا طيب عطني مثال على النوع ثاني. ها. إذا غصب بيتا و... لا لا لا لا. لا عطني غير هذا، أبغى البوية مغصوبة مثلا، عطني مثال مثل البوية. يمكن القلم. ايش فيه؟ وقل الحبر اللي فيه. وقل او الوان مائيه. قصد الوان مائيه ووضعها في مويه. لا عطني، لا ما ابغى تعطيني بوي، عطنا اي مثال غير البوي، غير ذكر المؤلف. هل بحاجه تغيرت يعني تغيرت من صوره لصوره الى صوره اخرى؟ صح. لا ما ابغى صوره اخرى. يدخل النوع الاول والثاني، الاول والثالث. التحول في الاول والثالث، بس الاول تحول نفسه بنفس المقدار، يعني كيلو فحولنا كيلو. الثالث لا، صغير مثل كيلو صار طن. الثالث لا كما هو، بس تغير. طيب ممكن اذا غصب سياره ايوه وركب عليها اشياء، مثلا غير اللمبه، غير الصدام، اها، اما بشيء افضل او شيء أسوأ يعني. ايوه تغير في اشياء كثير في السياره، فكلها تدخل بالقسم الثاني، لكن السياره بقت كما هي، لكنه عدل عليها وغير بعض الاشياء اللي فيها. ايوه تدخل في القسم الثاني، إذا نقصت فيرد يرد قيمة الأرش، يرد العين كاملة. لا إذا زاد ما نبغاه، حنا ما له دخل في الزيادة هذه. إذا زاد أنا أبغى مثل قصر الثوب. إذا قصر الثوب شو أصلا قصر، بس أعطيكم قصر الثوب يعني تقصير الثوب، تبيضه، ومراد بالتبيضة عند العلماء تغسيله. يعني احنا مثلا في عند المصريين يسمى او غيرهم غسل الثوب، يقول تبيض الثوب، عطني ثيابك ابيضها، يعني كانت سوداء فاغسلها حتى تكون بيضاء. نعم. اذا غصب صقرا وغسله فقل ريشه تقصير الثوب. غسل ايش؟ صقر. غسل الصقر. صقر يعني صار ريشه اقل، صح، ريشه كثير من النوع صار اقل من اول. اي نعم. ومثل خاتم ذهب فيه فصوص، ومع الغسيل تغسلها طاحت كم وحده اذا كنت غاصبه، كم فص كذا. اي نعم. طيب خلني اسالكم في الزاد. طيب يا عبود، لو جاك واحد في البيت يبغى يصلح المكيف وخربه، قلت ما تطلع حتى تدفع قيمته، وقال ما أدفع، والقاضي الشيخ عدنان مثلا، وش تظن بيحكم عدنان؟ ليه؟ طيب بسألك، لا خلني أسأل سلمان، هل يفرق لو جبت العامل يصلح مكيف في بيتك أو وديت المكيف للمحل، يفرق سلمان؟ وش يفرق؟ أيوة. أبغى لا أبغى في مسألة المكيف. طب نتكلم كلها إحنا عن عن عن عن قول المؤلف رحمه الله. أيوة. ما أدري، أنت اللي تعلمنا. أحيانا لو واحد سألك في الشارع قال والله صار بيننا كذا وكذا، أنا وديت مكيفين، أنا عندي مكيفين خربانات، واحد وديت المحل وخربه، واحد جبت رجال ثاني للبيت وخربه، في أحد هل في في سؤاله قال هل في أحد منهم أطالبه بقروش مكيف بألفين ريال؟ أقول عطني ألفين ولا ما لي شيء، لا ذا ولا ذاك، وش تقول؟ لا محل مكيف، شلون خاصين؟ ما فهمت كيش يعني. شوف في لحظة شوي، لا شوف ما نبغى شركات، خلنك نصغر الموضوع عشان أسهل لك. في محلين في حيين، تمام، شرقي وغربي، اللي في المحل الشرقي جبنا العام قلنا تعال صلح المكيف وخربه، وفي مكيف المجلس شلناه وديناه المحل الثاني الغربي الدكان الغربي ما يعرفهم بعض، هذا من فلبين وهذا من الهند. الفلبيني رحنا له في المحل خذ صلح يلا، قال انت كهربائي كويس وخربه، والهندي جبناه وخربه. فلو قال لك جاركم والله جبت كذا وكذا كذا، هل اضمن احد ولا ما اضمن؟ هل احد منهم يضمن لي صلح المكيف ولا لا؟ لك شوف. نعم ايش تقول يا حمزه؟ ايوه ايوه ايش تقول يا عدنان؟ كيف ما يستحق الأجرة؟ اللي وديناه المحل الفلبيني نقول هدفع قروش ولا نقول الهندي جبناه البيت؟ الفلبيني هو الذي يدفع لو يعني خرب، أما اللي في البيت فيستحق الأجرة لأنه خاص. يعني ما يضمن؟ أنت جاوبني بس واحد، هل يضمنون ولا ما يضمنون؟ اللي في المحل يضمن، واللي في البيت، واللي في البيت وش فيه؟ ليه؟ ما يضمن لأن الدين خاص وفعل ما في صلاحية، هو يستحق الأجرة لأنه أجير خاص أكتبه بالوقت. طيب أما الثاني فبالعمل. أيوة الأول ما خرب ما دام فعل ما في صلاحية إنه الصلاحية يستحق. أول شيء بسألك بس لحظة شوي بس بسألك الحين سؤال عشان منه، هل الأجير المشترك يضمن حتى لو تعدى أو فرط؟ نعم يضمن. نعم إيش تقول يا عبود؟ يضمن. إيش تقول يا صهيب؟ الأجير المشترك يضمن إن فرط أو تعدى. أنا لا أبغى الأجير الخاص. الأجير الخاص يضمن إن فرط أو تعدى. لا لا شك شكلكم ما راجعتوا انتم. ياسر ايش تقولها اخر؟ اذا ما جاوبت خلاص الاسبوع الجاي تعيدوا نفس الدرس لانه مهم. آه. ها ابدا ما يضمن، يعني لو جاي يعني لو جاء سواق يدخل سيارتك ومسرع ودخلها البيت وكسر من الباب وكسر قزاز السيارة يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يضمن لأنه ليس بالخطأ، هنا بالعمل. أما إذا كان بالخطأ ما يضمن. إيه هو خطأ بس كذا ولف كذا بسرعة وما يدري، ما هو بشغل سيارة جيد بتعمد، نتكلم عن الخطأ ما يضمن. وفي مثالنا على المكيف ما أدري الهندي ولا الفلبيني بس ولا كلهم يضمن الفلبين، هذا ما يضمن. ليه ما يضمن؟ يعني كان مثل كان وكيل لك، دم هو في البيت دم تصلح قلت أنت تصلح تمام، لكن اللي برا ما وكلته ولا دخلته ولا شيء. أيوة بس راجعوا كويس الدرس هذا الأحد، نرجع له مرة ثانية بنسألكم أسئلة أصعب إن شاء الله.